في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. قالوا فهذا دليل على أن الشرك لا يقع. نعم. وجوابنا على ذلك أن نقول بالنسبة ليأس الشيطان ماذا نقول؟ مر علينا هو حديث أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، فماذا نقول وقد وجدت فيها القبور والأوثان والأشجار التي تعبد من دون الله؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما وقع في نفس الشيطان. نعم، عندما رأى الشيطان فتح وقع في نفسه أنه لن يعبد في الجزيرة. نعم، ثم تحول. ولا يلزم من هذا أن يكون الواقع موافقا لظن الشيطان، فهمتم؟ نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يئس لما رأى الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا، قال ما عاد يمكن يعبد الشيطان في جزيرة العرب، ولكن الواقع لا يلزم أن يكون موافقا لما ظنه الشيطان، بل إن الأمر وقع بخلافه. نعم. ما يوجد على هذا ما ما أنكر؟ نعم، ما أنكر اليوم، ما أعلم، ما أعلم بما سيكون. ما هو في سياق بيان دور التحريش بين المسلمين؟ بلى، في سياق بيان التحريش. نعم، لا يتضمن الإقرار. يتضمن إخباره عما وقع في نفس الشيطان، وهذا أمر واقع. الرسول أخبر عما وقع في نفسه، أخبر عما وقع في نفسه، وأن الناس في بعد أن دخلوا في الدين ما يمكن أن على ظن الشيطان أن يقع بينهم الشرك، ولازم من هذا أن يكون الأمر كما ظن الشيطان وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه، لأن النبي ما يعلم غير صلى الله عليه وسلم، قد يقع الأمر على خلاف ما يتوقعون. نعم، شكل كلي. ليش؟ شكل هذا شكل كله. اي نعم، يعيش الشيطان لا في جزيرة العرب. اي نعم، ان يعبدهم الناس كلهم في جزيرة العرب. لا، ما هو لازم، لان يعبد هذا عام مطلق حتى ولو واحدا من الناس، ولكن الامر وقع بخلاف ما ظن. لو قال ان يعبده الناس مثلا لكن يمكن ان ينزل على العموم، يعني انه ما يمكن ان الشيطان يعني أيس أن الشياطين يعبدونه جميعا، لكن لما قال يعبد هذا مطلق. طيب الآن عرفنا إذا قال قائل لماذا أورد المؤلف هذه الترجمة، نقول لدحض حجة من يقول إن هذه الأمة لا تعبد الأصنام، وأن التقرب إلى أصحاب القبور ودعاء الأولياء لا يعتبر من عبادة الأوثان. قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر، الاستفهام هنا للتقرير، والرؤية هنا بصرية بدليل أنها عديت بإلى، وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر. وقوله ألم ترى، الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، أي ألم ترى أيها المخاطب. وقوله إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطوا، أوتوا بمعنى أعطوا، ونصيبا من الكتاب أي المنزل، وقد ذكروا لذلك مثالا وهو كعب بن الأشرف حين جاء إلى مكة فاجتمع إليه المشركون وقالوا ما تقول في هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي سفه أحلامنا ورأى أنه خير منا، فقال لهم أنتم خير من محمد. ولهذا في آخر الآية ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقول نصيبا من الكتاب ولم يقل أوتوا الكتاب، وإنما أوتوا نصيبا منه، فليس عندهم العلم الكامل بما في هذا الكتاب. وقوله من الكتاب المراد به التوراة والإنجيل. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يصدقونه، يصدقون به ويقررونه ولا ينكرونه. والمراد بالجبت قيل هو السحر، وقيل إنه الصنم، والأصح أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك. وقولها الطاغوت تقدم لنا في أول الكتاب معناه، ما هو؟ ما تذكره؟ من عبد وهو راضي. لا، هذا واحد من الطوائف، لا نبي معنى عام. نعم، إيه، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ولهذا مأخوذ من الطغيان، فكل شيء يتعدى الإنسان فيه حده فإنه يعتبر طاغوتا. من معبود، فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان قلنا إنه مؤمن بالطاغوت. أو متبوع من العلماء أهل الضلال، فإذا أقر الإنسان هؤلاء المتبوعين أهل الضلال على ضلالهم فهو ممن آمن بالطاغوت. أو مطاع مثل الأمراء، فإذا أقر الإنسان الأمراء على ما يأمرون به من معصية الله عز وجل ومخالفة حكمه صار مؤمنا بالطاغوت. إذن فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والجبت هو الصنم والسحر والكهانة وما أشبه ذلك. طيب، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل أي يا محمد، رادا على هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا دين الإسلام هزوا ولعبا، قل لهم هل أنبئكم، أنبئكم بمعنى أخبركم، والاستفهام هنا للتقرير، للتقرير يعني أنا سأقرر عليكم هذا الخبر. وقوله بشر من ذلك، شر هنا اسم تفضيل وأصلها أشر، لكنها حذفت الهمزة منها تخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثلها كلمة خير، ومثلها كلمة الناس مخففة من الأناس، ومثلها كلمة الله مخففة من الإله. وقوله بشر من ذلك، المشار إليه إيش؟ ما سبق قبل هذه الآية، ما سبق قبل هذه الآية مما عاد به أهل الكتاب المسلمين. وقوله مثوبة عند الله، مثوبة وش عرابة؟ تمييز، تمييز لشر، لأن شر اسم تفضيل، فما بعده مما يبينه يعتبر تمييزا. ابن مالك يقول اسم بمعنى من مبين النكرة ينسب تمييزا بما قد فسره. فهنا شر، شر في أي شيء، فسره بقوله مثوبة، والمثوبة من ثاب يثوب إذا رجع، ويطلق على الجزاء، أي بشر من ذلك جزاء عند الله. وقوله عند الله أي في علمه سبحانه وتعالى وفي جزائه عقوبة أو ثوابا في الخير. وقوله من لعنه الله، من اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو من لعنه الله، لأن الاستفهام انتهى عند قوله مثوبة عند الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ هذا الاستفهام. الجواب من لعنه الله، فعلى هذا يكون من اسما موصولا خبرا لمبتدا محذوف، اي هو من لعنه الله. نعم. لا لا ما تكون، لان الجواب مستقل عن السؤال. نعم. الاشاره بين الله ومن لعنه الله، الاشاره لي وين الاشاره؟ إيه هذه علامة الاستفهام. الاستفهام. إيه إذا شفت هكذا في الخط هو علامة الاستفهام. ما تعجب هذا. لا هذا علامة الاستفهام. التعجب يحطون خط وتحته نقطة أو خطين وتحته نقطة. قال من لعنه الله لعنه طرده وأبعده عن رحمته، لأن اللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وغضب عليه أحل عليه غضبه، نعم أحل عليه غضبه، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والكلام على الغضب وكونه صفة من صفات الله تعالى الحقيقية وإنكار تحريفه إلى معنى الانتقام قد سبق الكلام فيه مرارا فلا حاجة إلى تكراره. وذكرنا القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة بأن آيات الصفات وأحاديثها تبقى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ما تجعل من جنس صفات المخلوقين، إنما تكون على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا تحرف فتنفى عن الله، فلا نغلو في الإثبات ولا في النفي. وقوله وجعل منهم القردة والخنازير وعبر نعم وجعل منهم القردة والخنازير. القردة جمع قرد وهو معروف حيوان أقرب ما يكون شبها بالإنسان، والخنازير هي جمع خنزير وهو ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه الله بأنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس. من هؤلاء؟ الإشارة إلى من؟ إلى اليهود، فإنهم لعنوا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، وجعلوا قردة لقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. وخنازير لا، هل نريد آية تدل على هذا؟ هذه ما في غيره؟ طيب الآن ما أذكر، لكن ينبغي أنكم ترجعون إلى معجم المفاهرس لآيات القرآن يمكن يبين فيها آية ثانية. طيب وقوله غضب الله عليه، وغضب الله عليه في أي آية؟ في قوله غير المغضوب عليهم، فإنهم اليهود كما هو معروف فإن الله غاضب عليه. طيب وقوله وعبد الطاغوت فيها قراءتان، في عبد وفي الطاغوت. القراءة التي الآن معروفة المصحف وعبد الطاغوت على أنه فعل ماضي معطوف على قوله لعنه الله، معطوف على قوله لعنه الله، أي ومن عبد الطاغوت، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني ومن عبد الطاغوت، فيكون معطوفا على صلة الموصول في من لعنه. وإنما لم يعد من مع طول الفصل لأن هذا ينطبق على موصوف واحد، فلو أعيدت من وقيل ومن عبد الطاغوت لكان يتوهم أنهم جماعة آخرون وهم جماعة واحد. على هذه القراءة نقول عبد فعل ماضي والفاعل مستتر، نعم، جوازا تقديره هو قول يعود على من؟ على الضمير في قوله لعنه طبعاً. وبهذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه. الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه مختلف، لأن الفاعل في صلة الموصول من؟ الله، من لعنه الله. والفاعل في هذا المعطوف من؟ نعم، يعود على أله اللي هو المفعول، يعود على المفعول لا على الفاعل. واضح يا جماعة؟ طيب، نعم، نعم، وصح على من؟ نعم، يجوز على من؟ وقول القراءة الثانية وعبد وعبد تقرأ وعبد الطاغوت، ولكنها تكون بالكسر بالإضافة، عبد مضاف والطاغوت مضاف إليه، عبد الطاغوت. وهي قيل إنها اسم جمع لعبد، وقيل إنها مفرد، وعلى كل حال فالمراد بها عابد الطاغوت، عابد الطاغوت. ففيها الآن قراءتان، عبد الطاغوت، أنا نسيت الضم. وأما الطاغوت فهي بالكسر بكل حال. طاغوت هذا واحد. الثاني وعبد، وعبد الطاغوت، عبد فتح العين، نعم، وبضم الباء. إذا الفرق بين القراءتين في عبد، الفتح متفق، فتح العين متفق، والباء مختلف، والدال متفق. فإذا الخلاف في الباء فقط، فهي على قراءة الفعل مفتوحة، وعلى قراءة الاسم مضمومة، عبد الطاغوت. الطاغوت مختلفة على قراءتين، على قراءة الفعل في عبد تكون مفتوحة، وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة. نعم. وقوله عبدته، ها؟ عبدته، عبدته الطاغوت. لا غلط، لا ما فيه، بس الخلاف في الباء فقط، إما بضمها أو فتحها. نعم، بضم العين، لا هذه 170، هي فيها ذكر فيها 24 قراءة بتركيب عبد مع الطاغوت بالتركيب، لكن أكثر الشعب السبعيات منها هي هذه، عبد الطاغوت أو عبد الطاغوت، هاتان سبعيتان، والباقيات قراءة شاذة مهم من السبع. طيب الطاغوت قلنا إنه ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع، حتى طاعة الأمراء أو العلماء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله تعتبر من عبادتهم. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه الآية في سياق أصحاب الكهف. أصحاب الكهف قصتهم عجيبة،

ومن فوائد هذه الآية أيضا اختلاف الناس في المنزلة عند الله لقوله بشر من ذلك مثوبة عند الله. ولا شك أن الناس يختلفون في زيادة الإيمان ونقصانه وما يترتب عليه من الجزاء. ومن فوائد الآية سوء حال اليهود الذين حلت بهم هذه العقوبات، اللعن والغضب والمسح وعبادة الطاغوت، كل هذه والعياذ بالله من العقوبات التي هي من أسوأ ما يكون من العواقب. ومن فوائد الآية إثبات أفعال الله الاختيارية أنه يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء لقوله لعنه الله، فإن اللعنة من صفات الأفعال. ومنها إثبات الغضب لقوله وغضب عليه. ومنها إثبات القدرة وجعل منهم القردة والخنازير. وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ الجواب لا، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، فإنه لا يبقى لها نسل. وعلى هذا فليس هذا الموجود من القردة والخنازير ليس هو بقية أولئك الممسوخين. نعم. ومن فوائد الآية أن العقوبات من جنس العمل. من أين تؤخذ؟ لأن هؤلاء الذين قلبوا قردة، والقرد أقرب ما يكون شبها بالإنسان، قلبوا بذلك إلى ذلك لأنهم فعلوا فعلا ظاهره الإباحة والحل وهو محرم. ما هذا الفعل؟ أنهم اعتدوا في السبت، فإنه حرم عليهم الصيد يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل، وصار إذا جاء يوم السبت امتلأ البحر حيتانا وظهرت الحيتان على سطح الماء، وفي غيره من الأيام تختفي هذه الحيتان ولا يأتي شيء، فطال عليهم الأمل وقالوا كيف نترك هذه الحيتان، ولكن ما يمكن نعمل أو نصطاد في يوم الجمعة، فماذا نصنع؟ قالوا اصنعوا شبكا، ضعوا شبكا في الماء في يوم الجمعة ودعوه حتى تأتي الحيتان وتدخل في الشبك، وإذا كان يوم الأحد تأتون وتصطادون، وتكون بذلك لم تصيدوا يوم السبت. هذه حيلة، وش ظاهرها؟ الحل، لكن معناها الوقوع في الإثم تماما. ولهذا قلبوا إلى حيوان يشبه الإنسان وليس بإنسان، كانوا قردة والعياذ بالله، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهو يفيد أن الجزاء من جنس العمل، ويدل عليه صراحة قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، أخذنا بذنبه. ومن فوائد الآية أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت لقوله وعبد الطاغوت. ولا شك أنهم إلى الآن يعبدون الطاغوت، لأنهم عبدوا الشيطان وأطاعوه وعصوا الله ورسوله. في الآية أيضا نكتة نحوية ما ذكرناها، وهي عليه ومنهم، غضب الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة. الضمير في لعنه ألهى، وغضب عليه مفرد، ومنهم جمع، مع أن المرجع واحد وهو من؟ وش الجواب؟ أنه روعي في الإفراد اللفظ وروعي في الجمع المعنى، وذلك أن من الاسم الموصول صالحة للمفرد وغير المفرد. أولى، قال ابن مالك: ومن وما وأل يلا تساوي ما ذكر، لما ذكر الأسماء الموصولة للمفرد والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث قال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر. إذن منهم عاد على من باعتبار المعنى، ولعنه غضب عليه عاد إليها باعتبار اللفظ. نعم. ثم إنه قال: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم، ولم يقل وجعلهم قرابة. السبب: لأن اللعن والغضب عام، والعقوبة بقلبهم إلى قردة وخنازير خاص، ليس شاملا لكل بني إسرائيل. يستفاد من الآية الثالثة، يستفاد من الآية الثالثة ما في ضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة في أصحاب الكهف، وما تضمنته من الآيات الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته. ومنها أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في أصحاب القبور، لأن الذين غلبوا على أمرهم قالوا: نبني عليهم المساجد، لأنهم صار عندهم محل الاحترام والإكرام فغلوا فيه. فأسباب بناء المساجد على القبور هي الغلو فيها. نستفيد منها أن الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي إلى ما هو أكبر منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعد: قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا صفيت. كما أننا نضع لهذا القبر نصائل مشرفة كبيرة، ثم يأتي من بعدنا ويضعون أكبر طور مثلا إلى وضع البناء. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قول أن بعض هذه الأمة يعني لا كل هذه الأمة، فإن كل هذه الأمة لا يمكن أن تعبد الأوثان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقوله تعبد، وفي نسخة يعبد. فأما يعبد فهو باعتبار المضاف، المضاف إليه، أو المضاف المضاف مذكر. وأما تعبد فهو باعتبار المضاف إليه. قال ابن مالك في الألفية: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. ومثلوا لذلك بقولهم: قطعت بعض أصابعه. التأنيث هنا من أجل أصابع لا من أجل بعض. وقول التابل الأوثان: الأوثان جمع وثن، وكل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو صنم أو غير ذلك فإنه وثن. وقول التعبد الأوثان أي تتذلل لها بالعبادة، سواء كانت العبادة من باب الدعاء أو من باب العمل والتقرب. فالركوع والسجود هذا من باب التقرب بالعمل، والدعاء من باب التعبد بالدعاء، والدعاء عبادة

نعم. قال نبدأ الآن بالدرس الجديد. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام. هذا مما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه ألا يهلك الأمة بسنة بعامة، هكذا في الأصل، وفي رواية في بعض النسخ ألا يهلكها بسنة عامة، والسنة بمعنى الجد والقحط، والجد والقحط يهلك ويدمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وقال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. فقوله بسنة أي بجدب وقحط، وعامة أي عموما تعمه. هذه دعوة. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. لا يسلط عليهم عدوا، والعدو ضد الولي وهو المعادي المبغض الحاقد، وعدو المسلمين هم الكفار، ولهذا قال من سوى أنفسهم. نعم. فيستبيح بيضتهم، إيش معنى يستبيح؟ أي يستحل، والبيضة ما يجعل على الرأس وقاية من السهام، والمراد يظهر عليهم ويغلبهم، يظهر عليهم ويغلبهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. ها؟ إني إذا قضيت يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قوله تعالى إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، اعلم أن قضاء الله نوعان، قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي قد يرد، قد يرد، من يرده؟ ها؟ الكفار، يرده الكفار ولا يقبلونه. والقضاء الكوني لا يرد، قضاء الكوني لا يرد ولا بد أن ينفذ. وكلا القضاءين قضاء بالحق، وقد جمعهما قوله تعالى والله يقضي بالحق، يقضي بالحق. مثال القضاء الشرعي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا القضاء يا جماعة الشرعي، لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله، لكنه قضاء شرعي. وقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا قضاء كون، لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد لكنه يقضي به كونا وإن كان يكرهه سبحانه وتعالى، فإن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين. وعلى هذا فقوله تعالى هنا في الحديث القدسي إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، المراد ها؟ الكون، ما أحد يستطيع أن يرده مهما كان من الكفر والفسوق والفجور، فإنه لا يستطيع أن يرد قضاء الله، ولهذا تجدون قضاء الله نافذا على أكبر الناس عتوا واستكبارا، نفذ على فرعون وأغرق الماء الذي كان يفتخر به، ونفذ على طواغيت بني آدم فأهلكهم الله ودمرهم. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وفي هذا من تمام سلطان الله عز وجل وكمال ربوبيته ما هو ظاهر، لأنه ما من ملك سوى الله عز وجل إلا يمكن أن يرد ما قضى به إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكمال سلطانه وتمام ربوبيته سبحانه وتعالى. واعلم أن قضاء الله كمشيئته مقرون بالحكمة، مقرون بالحكمة، فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه، كما لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيه. وتدبر قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ها؟ إن الله كان عليما حكيما، يتبين لك أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمة سبحانه وتعالى، ليس لمجرد المشيئة، خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيره وقال إن الله لا حكمة له وإنما يفعل الأشياء لمجرد مشيئة، فجعلوا على زعمهم جعلوا المخلوقين أكمل تصرف من الله، لأن كل عاقل يا أحمد مش اللي قبله الله سبحانه وتعالى أكمل. لا اللي أنكروا وقلنا أن قولهم يستلزم يستلزم أن من المخلوقين من هو أكمل تصرف من الله عز وجل، لأن كل عاقل من المخلوقين ما يتصرف إلا بحكمة، ولهذا الذي يتصرف بسفة ماذا يصنع به؟ يحشر عليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنحن نقول إن الله جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء إلا لحكمة، ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما؟ ها؟ لا، لأننا أقصر من أن نحيط علما بكل حكم الله عز وجل. صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتها ولكن كثيرا من الأشياء لا نعرفها، تعجز العقول عن إدراكها. قال إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم كل حكمة لا يمكن أن نحيط بها، لا يمكن أن نحيط بها، لا ما نحيط بكل الحكم لكن نعرفها ومنها ما لا نعرفه إطلاقا. ولا ما قلت أن نحيط بكل الحكم؟ لا ما يشد أن نحيط بكل الحكم. صحيح، يعني إذا إيه فهذا ندرك إن هذا إن هذا إن هذا الحكمة منه، ولكن ليس معنى ذلك إنما أدركه من إنما أدركناه من الحكمة فهو كل الحكم، قد يكون هناك حكم أخرى ما ندري عنها أيضا، لكن إن حسب ما يبدو لنا من بعض الأشياء. وقوله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، المقصود من هذه الجملة قبل أن يبين الله عز وجل ما قال النبي، المقصود من ذلك هو بيان أن من الأشياء التي سألها الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يعطاها، قد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولا يعطى إياه، لماذا؟ لأن الله قضى بعلمه وحكمته كذا، ولا يمكن أن يرد ما قضاه الله عز وجل. فهذا هو الفائدة من تقديم هذه الجملة، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم لا ما يؤخذ منه، قد يكون الدعاء سببا للقضاء، يعني قد يتوقف القضاء على دعائك، بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له أسباب، دخول الجنة ما يمكن إلا بسبب، يترتب دخول الجنة ويتوقف على العمل الصالح، فلا بد من عمل صالح، كذلك حصول المطلوب قد يكون الله عز وجل منعه حتى تسأل، لكن من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده، فحينئذ يجاز الداعي بما هو أكمل ولا يؤخر له ويدخر عند الله عز وجل، ولا يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. هنا مرض أو عادة يدعو الله إذا ما ربما إذا لم يجب، إذا كان الدعاء تامة في شروط القبول ولا شفي